terakhir hadap khirafi dami wa'ish bi ummi thumma ummi lhaddi akhir yum fa'umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi illi kad terakhir hadap khirafi dami wa'ish bi آمن لها التمثال يلي طيبت قلبها فوق الخيال آمن لها التمثال يلي طيبت واللي طابت واللي ربت واللي شالتها من الجبال آمن لها التمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال عامل لا تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت هم للجبال hadap khirha fi dammi wa'ish bi ummihi thumma ummi lhaddi akhir yum fa'umri hubbi min awil hayati wa hammu hammihi illi kathar khir hadap khirha fi dammi wa'ish bi like, comment, dan subscribe.